بعد أن صح لي أبي وربت بحسنها أمي وأرشدني قد أنصح لي أبي وربت بحسنها أمي وأرشدني قد أنصح لي أبي وربت بحسنها أمي وأرشدني أستاذ المعلمين. قد أنصح لي أبي ورابت بحسنها أمي وأرشدني أستاذ Yeah.